كم اللي وصلنا إليها؟ 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: 31، وهي من عجائب الله أيضا معاداته الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار. خلاص ما يحتاج قال المؤلف رحمه الله وإياه: 31، ومن عذاب الله أيضا معاداة المسلمين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفتنتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما آتاهم بدين موسى واتبعوا خطبة كمل. أين؟ 32، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يخرجونه كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مقبولا وقلبا خاشعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا على السنة يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب مسائل الجاهلية لإمام هذه الدعوة التي انتشرت في هذه البلاد، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعنوان هذه المسائل وهذا الكتاب: مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ويعني بأهل الجاهلية ما يشمل الكتابيين من اليهود والنصارى والأميين، يعني الذين فشت فيهم الأمية وهي عدم القراءة والكتابة، وهم مشركو العرب. وقد سبق أن شرحت المسائل 30 التي قبل هذه المسائل التي سمعتم في مجالس السنة الماضية، ورغب أن تتمم في هذه الدروس الشهرية. ونقدم بمقدمة، وهي أن هذه المسائل مسائل مهمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيها أهل الجاهلية، فكان هديه مخالفا لهدي أهل الجاهلية، كان هديه وطريقته وسنته مخالفة ومباينة لما كان عليه أهل الجاهلية، وما كان عليه هو الدين الذي يجب الأخذ به، وما كان عليه أهل الجاهلية هو الذي يجب أن يرد ويرفض. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تدخل فيها سنن أهل الجاهلية، وتدخل فيها طرائق أهل الجاهلية، وذلك في قوله فيما ثبت في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: نعم. وفي لفظ قال: يا رسول، قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. واليهود والنصارى عندهم أنواع من الجاهليات، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل مسائل كثيرة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وأعم منه حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في الصحيح ورواه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية بأن يدخل في أهل الإسلام سننا وأمورا مما كانت عليه أهل الجاهلية، مجانبا بذلك الهدي الكامل والدين الذي ليس فيه نقص الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فمن أدخل في الإسلام برأيه أو بهواه أو بكيده شيئا من سنن الجاهلية ونشرها في المسلمين فهو أبغض الرجال أو من أبغض الرجال عند الله جل وعلا. وهذا لا شك يفيد التحذير الشديد من هذا الأمر، وأن على المرء أن يكون حريصا أشد الحرص على صد باب دخول سنن الجاهلية في المسلمين، سواء بعمله أو إذا رأى من يدخل ذلك في المسلمين فإنه ينهى عن ذلك، أو رأى من يعمل بتلك الأمور فإنه ينهى عن ذلك. هذه مقدمة، وقد أوضحت في مقدمة الكتاب حينما شرحنا ذلك، ولكن بيانها في هذا المقام مهم حتى يلحظ طالب العلم أهمية هذه المسائل، ويلحظ علو قدرها وسموق مكانتها. المسألة 31: ذكر فيها أن أهل الجاهلية كرهوا الدين أو أنكروا الدين الذي هم أحرى به، وقبلوا دين الذين يعادونهم وهم أهل الشرك والكفر، ويعني بذلك أهل الكتاب، ويخص منهم اليهود. ونصه يقول: المسألة 31: وهي من عجائب الله أيضا، يعني من عجائب آيات الله التي عاقب بها أولئك الذين لم يستجيبوا لما جاء به رسولهم، بل تنكبوا وأعرضوا عن بعض الحق الذي جاء به رسولهم، والذي يعرض عن الحق بعد معرفته فإنه يعاقب، كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ومثلها قوله تعالى في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فكانت الفرقة فيهم عقابا على ما تركوا ونسوا، بمعنى الترك، من أمر الله جل وعلا. قال هنا: معاداتهم الدين. المسألة 31: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. اليهود، هذه المسألة في اليهود، وهي أن اليهود لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدين الذي جاء به موسى، لأن كل الأنبياء يأتون بدين واحد وهو الإسلام، يعني الإسلام العام، تختلف الشرائع ولكن الدين العام واحد وهو الإسلام، الاستسلام له لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. هذا الإسلام جاء به موسى لليهود وأخذوه وتبعوا موسى عليه، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما دعاهم إليه موسى نبذوا ذلك وعادوا هذا الدين الذي هو دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء به موسى عليه السلام، وهو الذي جاء به عيسى، وهو الذي جاء به إبراهيم، وهو الذي جاء به نوح، كل المرسلين أتوا بهذا الدين، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما جاءهم به موسى من التوحيد ونبذ الشرك والإقرار لله بالوحدانية، عادوا هذا الدين غاية العداوة، عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا دين الإسلام غاية العداوة. ومعلوم مكر اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام وتظاهرهم مع المشركين في ذلك، وقد قال جل وعلا في وصف حالهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاجتمع المشركون مع اليهود في بغض وعداوة دين الإسلام وبغض المؤمنين. هذا عجب، إذ إنهم منتسبون إلى موسى عليه السلام ومع ذلك عادوا النبي الذي هو أخ لموسى، جاء بمثل ما جاء به موسى. ومن العجائب أيضا أنهم أحبوا دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم. اليهود أحبوا دين فرعون وأحبوا دين أتباع فرعون، ومحبتهم لذلك هو أخذهم بالسحر، فإنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعون ما تتلو الشياطين من كتب السحر ونحو ذلك مما يخبر به الكهنة وما حرفوه من دين الله، كما قال جل وعلا في وصفهم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر هو الذي كان عند فرعون، ففرعون دينه السحر، وكان السحرة حوله، وكان إنما يأتمر بأمرهم ويأخذ بما يقولون، بل كانوا هم جنده وكانوا هم قوته. فاليهود يعلمون أن فرعون وجنده إنما كانوا هم السحرة، قوة فرعون ودين فرعون السحر، وكذلك جند فرعون هم السحرة. وقد بين جل وعلا أن جند فرعون هم السحرة، وأتى هو وجنوده ليغلبوا موسى ومن معه، فألقى الله جل وعلا القوة على موسى بما آتاه من المعجزة والآية والبرهان، وأضعف أولئك لأنهم كانوا على باطل. اليهود اتبعوا السحر وهو دين أعدائهم، دين فرعون الذي أخرجهم من ديارهم وأضر بهم وفتنهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ومع ذلك آل الزمن وآل الأمر بهم حتى أخذوا هذا الدين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من العجائب، من عجائب العقوبات ومن عجائب الانتكاسات، أنهم تركوا الدين الذي جاء به نبيهم، وهو دين الإسلام العام، توحيد ونبذ الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأخذوا بما قاله أعداؤهم ودانوا بما دان به أعداؤهم، وهم فرعون وجند فرعون. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في تتمة الكلام، قال: كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى، فإنهم عادوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد العداوة، واتبعوا كتب السحر وهي من دين فرعون، وهي من دين آل فرعون. وهذا ظاهر، هذه المسألة مبينة في الكتاب وفي السنة وفي السيرة بما فعل اليهود وما آل بهم الأمر. وهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية من الكتابيين دخلت في هذه الأمة بعد حين، بعد قرون. فمن العجب أن هذه الأمة مع أن أهلها، مع أن أفراد هذه الأمة ومع أن المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وخالف اليهود وخالف النصارى وخالف الأديان التي كانت في زمنه، من دين اليونان وهو الفلسفة والوثنية، وخالف دين أهل المشرق وأنواع الفلسفات التي في شرق الأرض، وكذلك أنواع الفلسفة التي في الغرب، وكل هذه مبنية على تحكيم العقول وعدم الاستسلام للوحي. علماء هذه الأمة يعلمون هذا، ولكن دخل في هذه الأمة مثل ما دخل على اليهود، بل ائتسوا باليهود في هذه الخصلة الجاهلية، وهي أنهم أخذوا الدين الذي كان نبيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يخالف أهله ويضلل أهله، فصار في هذه الأمة أجناد من الأديان التي خالفها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى أصل الأصول وهو التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالدعوة إلى أن يوحد الله جل وعلا في أنواع العبادة، في أن لا يدعى إلا الله جل وعلا دعاء المسألة، في أن لا يعبد بأي نوع من أنواع العبادة إلا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشركين وهم متفرقون في دينهم يعبدون آلهة مختلفة، أتاهم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فبين لهم التوحيد، توحيد الإلهية، وبين لهم أن من خالف ذلك وسلك غير سبيل توحيد الله جل وعلا في العبادة أنه مشرك. في هذه الأمة قالوا إن هذا التوحيد لا يلزم، وإنما الذي يلزم هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، يعني توحيد الربوبية. فقالوا إن العبد يصل إلى الإيمان إذا نظر في الملكوت أو قصد النظر، فإذا نظر واستدل بهذا الملكوت على أن الله جل وعلا هو المخترع لهذا الكون وهو المبدع له وهو الخالق له، فثبت له الإيمان. ومن قال بما سبق وهو أن الابتلاء إنما حصل في توحيد الإلهية، فقد عاداه أولئك أشد المعاداة، فما أشبه تلك الليلة بما قبلها من الليالي من جنس ما حصل من اليهود. فالفلاسفة وعلماء الكلام نبذوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الإلهية، وقالوا إن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، وأن فعل المكلف إذا بلغ يدخل في الإسلام بأن يقصد إلى النظر أو ينظر في ملكوت السماوات والأرض، فيستدل بذلك على الوحدانية فيصير موحدا شاهدا أن لا إله إلا الله. ومن قال بخلاف هذا القول رموه وعادوه واعتبروه مخالفا لذلك. كذلك في علم توحيد الأسماء والصفات جعلوا الدين الحق الذي التزموه هو دين المشركين الذين ينكرون أسماء الله جل وعلا، المشركون الذين عادوا نبيهم. فمشركوا الجاهلية كانوا يلحدون في أسماء الله كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا الذين يلحدون في أسمائه بأن يسموا الله جل وعلا بغير اسمه أو بأن يحرفوا هذه الأسماء ويحرفوها ويعدلون بها عن الحق إلى غيره. سلكوا هذا المسلك فنفوا الصفات ونفوا أسماء الله جل وعلا، أعني بعض الأسماء، وذلك منهم مشابهة لأولئك الذين عادوا نبيهم. فالمشركون عادوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بتوحيد الأسماء والصفات، الذي أتى ببيان ما يستحق الله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأتى الفلاسفة وأهل الكلام في هذه الأمة وأخذوا بالإلحاد في أسماء الله وبتحريف أسماء الله جل وعلا وصفاته وبتحريف الكلم عن مواضعه، وهو فعل المشركين الذين عادوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أنهم عادوا الدين الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأحبوا دين أهل الجاهلية دين المشركين وهو الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وتحريف الكلم عن مواضعه، دين من عادوا نبيهم. وهذا من جنس فعل وما حصل لليهود. كذلك إذا نظرت إلى أهل التعبد في هذه الأمة، التعبد بالرأي من المتصوفة وأشباههم، وجدت أنهم أخذوا بأصل الإشراق الذي كان عند فلاسفة الأسكندرية كما هو معلوم، أفلوطين ومن تبعه. فهؤلاء أخذوا بإكمال النفس من جهة الفلسفة، وإكمال النفس من جهة الفلسفة بالعقل وبما يظنه السالك لهذا السبيل مصلحا للنفس. أولئك سلكوا هذا السبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذه الرسالة العظيمة بدين الإسلام وبهذه الشريعة كان منها السبل التي بها إصلاح النفس، وهذا فيه مخالفة لما كان عليه أهل الأرض جميعا من سبل إصلاح النفس. فأتى طائفة في هذه الأمة وهم الذين يسمون بالمتصوفة وهم درجات، فأخذوا بسبل إصلاح النفس التي كانت عند فلاسفة الإسكندرية من أهل الإشراق، ونبذوا السنة التي فيها إصلاح النفس التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل وأعظم من ذلك، وهي من عجائب آيات الله، أنهم جعلوا من لم يسلك هذا السبيل أنه ليس من أهل الطريقة المحمودة، فمن لم يسلك سبيل التصوف عندهم أنه لم يصحح نفسه، بل لاموه وعابوه، وهذا من جنس أفعال أولئك، فهم أحبوا دين المشركين من الفلاسفة الإشراقيين، وعادوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، عادوا السنة. فتجد أن المتصوفة يرمون بالكلام على أهل السنة، يعني الذين يجعلون صلاح النفس بالالتزام بالزهد المشروع، بإصلاح النفس المشروع الذي جاء في الكتاب والسنة. وكذلك طائفة أخرى في هذه الأمة دخلت عليهم هذه الخصلة الجاهلية، وهم المقلدة الذين لا يعرفون من الدين إلا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وهم يعلمون أن نبيهم صلى الله عليه وسلم قال للمشركين: وما أموالكم ولا أولادكم، يعني مخبرا مبلغا لهم قول الله جل وعلا: وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وكذلك أخبر الله جل وعلا في سورة الزخرف أن المشركين يرفضون الحق الذي جاءت به الرسل، ويقولون إن الحق هو مع آبائنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية الأخرى مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة، وإنا على آثارهم مقتدون. فهذه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبطالها، وببيان أنها من الباطل الذي يجب صده ويجب وصد أبوابه. ومع ذلك أتى في هذه الأمة، من العجائب أن أولئك المقلدة إذا أتوا بالحق، إذا أتوا بالسنة، إذا أتوا بنصوص القرآن، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقد نظر لهم الشوكاني في كتابه فتح القدير في التفسير عند هذه الآية بكلام متين، نظر مشابهة المقلدة في هذه الأمة بالمشركين، وهذا من العجب. ومن العجب الذي يزيد على ما سبق أنهم جعلوا من وافق النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار الاقتداء بالآباء والأجداد على غير بينة وبرهان، جعلوا ذلك باطلا، وجعلوا ما عليه هم الحق، والذي اعتقدوه وهو أن يتابعوا الآباء والأجداد دون بينة ولا برهان هو دين المشركين الذين عادوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فترى أن المقلدة الذين يأخذون بما عليه أسلافهم دون دليل ولا برهان، تراهم يعادون من تبع السنة، بل يشدون عليه النكير، كما حصل للمقلدة مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنهم زعموا أنه يدعي النبوة أو يدعي الاجتهاد، حتى قال قائلهم وهو الصاوي: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر والضلال والعياذ بالله، وقال إن باب الاجتهاد أغلق وليس ثم إلا الأخذ عن العلماء السالفين وعن الآباء والأجداد دون نظر إلى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهذا بعينه هو مثل ما قاله أهل الجاهلية: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة، وإنا على آثارهم مقتدون. والله جل وعلا قال لهم: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وفي القراءة الأخرى قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فمن العجب أن هؤلاء المقلدة عادوا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يؤخذ دين إلا ببينة وبرهان، وأحبوا دين المشركين وهو متابعة الآباء والأجداد دون بينة ولا برهان. هذا من مظاهر دخول هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية في هذه الأمة، وهكذا في أصناف شتى. وإذا نظرت إلى هذا الزمن في عصرنا هذا وجدت أيضا العجب العجاب، فإن دين الكتابيين المحرف أعني اليهود أنهم يأخذون بالربا، قال جل وعلا في وصفهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فاليهود معروفون بأنهم هم سادة أهل الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعاداة أولئك، وأن ما هم عليه في هذه المسألة وغيرها أن ذلك مما هو محاربة لله جل وعلا ولرسوله. قال جل وعلا في المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. أتى في هذا الزمن أناس يجعلون الأخذ بالربا أنه أخذ الربا والتعامل به ونحو ذلك، يجعلون ذلك من الأمور الجائزة كما يفتي به بعض ضلال المنتسبين إلى العلم، أو يجعلون أنواع الربا مما هو ضرورة في هذا العصر وأن الأمة محتاجة إلى ذلك ونحو ذلك، ويحبون في هذه المسألة اليهود لأنهم أهل المال ويحبون المصارف والبنوك التي تنتشر في العالم التي عمادها على اقتصاد اليهود وعلى ما يسيره اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهود وأبطل هذا الأمر، وأتى في هذه الأمة من يعكس ذلك فيجعل مسائل الربا من المسائل التي يجب الأخذ بها، أو أنه لا اقتصاد بدونها ولا فلاح ولا مال في الأمة إلا بها، ويكرهون من يفتي أو يحرم الربا، يكرهون من ينكر الربا بأنواعه، فهم يحبون من عادى نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني أهل المال الربوي وهم معادون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكرهون الذي يقول بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معاداة لأهل الربا. وكذلك في أمور كثيرة إذا نظرت، مثل أمور النساء وأمور الفساد بأنواعه، فكل من أحب خصلة من خصال أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وكره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل فهو مشابه لأهل الجاهلية، أعني اليهود الذين أخذوا بالسحر وهو دين آل فرعون الذين هم أعداؤهم، وكرهوا الإسلام مع أنه دين نبيهم صلى الله عليه وسلم. والمسائل التنظيرية لهذا كثيرة. المسألة التي تليها هي كفرهم بالحق إذا كان مع أنا أظن هذه النسخة مغلوطة، هذه النسخة أظنها مغلوطة، وكان فيه النسخة اللي طبعتها الجامعة، لا هذه ترتيبها يختلف، هذه غير مشهورة. وينه؟ لا لا هذه تختلف، هذه ترتيبها يختلف تماما. إيه هذه صح. يقول هنا أولا من الأغلاط اللي قراها ولذلك حذفتها اللي هي وفتنتهم، ها؟ أي وفتنتهم هنا عندي على الصواب، لذلك أنا ما قرأتها حينما هي وفئتهم، هنا شوف وعادوا نبيهم وفئتهم الحادية والثلاثون صححوها، هنا النسخة هذه أصح. وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم، مو وفتنتهم لأن ما لها معنى وفتنتهم، وفئتهم غاية المحبة إلى آخره. الثانية هو الثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، إذا كان مع من لا يهوونه يعني مع من لا يحبونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اليهود والنصارى بمقابلة كل واحدة بالأخرى مع النصارى بعض الحق، مع النصارى بعض حق ومع اليهود بعض حق، فمن الحق الذي مع النصارى الإقرار بنبوة عيسى عليه السلام، واليهود يعادون عيسى عليه السلام ولا يحبونه، فاليهود قالت ليست النصارى على شيء، أنكرت جميع ما عليه النصارى مع أن النصارى معهم بعض حق، والنصارى أيضا أنكرت بعض الحق الذي عند اليهود في بعض التشريعات وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ما السبب؟ السبب أن اليهود لا تحب النصارى والنصارى لا تحب اليهود، فهم رفضوا بعض حق مع النصارى لأنهم لا يحبونهم، وقالوا هذه الكلمة العامة التي أخبر الله جل وعلا بها عن قولهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ليسوا على شيء من الخير والاهتداء أبدا. وكذلك قال النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني على شيء من الهدى أبدا. والسبب عدم المحبة، عدم محبة هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، وهذا من جراء الكبر، له أسبابه، منه الكبر، والكبر بطر الحق رفض الحق، ومن أسبابه الهوى في النفس، ومن أسبابه عدم محبة الحق، ومن أسبابه حب الدنيا وحب زينتها وحب زخرفها وحب الرئاسة فيها. وهذه الخصلة لا شك أنها سارت في المسلمين كل مسير، سارت في المسلمين كل مسير، وذلك لأن مبعثها هذه الأمور، وهذه الأمور تأتي على البشر وقل من يتخلص منها. فالكبر عارض يعرض على كل أحد، وقد دخل في طوائف المسلمين كثيرا الكبر برفض الحق إذا جاء به من لا يحبه، كذلك الإعجاب بما عند الطائفة، كذلك حب الدنيا وحب زينتها والترفع فيها وزخرف الدنيا والرئاسة فيها، كل هذا كان في هذه الأمة. فإذا نظرت إلى الطوائف المختلفة، إلى الطوائف المختلفة في هذه الأمة، فتجد أن الطائفة أو أن المذهب أو أن الفئة الواحدة لا تقبل الحق الذي مع الفئة الأخرى. فإذا نظرت مثلا إلى المعتزلة مثلا والأشاعرة، المعتزلة تضلل الأشاعرة مطلقا، والأشاعرة تضلل المعتزلة مطلقا، مع أن مع المعتزلة في بعض المسائل حق، ومع أن الأشاعرة في بعض المسائل معها حق. مثال ذلك مثلا مسألة رؤية الله جل وعلا بالأبصار يوم القيامة، ينفيها المعتزلة ويقولون إنه ليس ثم رؤية إلا إلى جهة، ولهذا ننفي الرؤية. ويأتي الأشاعرة ويقولون ممكن أن تكون الرؤية إلى غير جهة، فلذلك يثبتون رؤية إلى غير جهة ويقولون يرى في غير جهة. وهل يرى بالأبصار عندهم؟ لا، يرى بإدراك يجعله الله جل وعلا في القلوب. قاعدة المعتزلة أنه لا تمكن الرؤية إلا إلى جهة، هذه صحيحة وهي قضية عقلية صحيحة، والأشاعرة رفضوا ذلك. والأشاعرة قالوا ما دام أنه في القرآن إثبات الرؤية فلا بد أن تكون الرؤية بالأبصار، لا بد أن تكون الرؤية بالأبصار، فمعهم حق وهؤلاء معهم حق، فهؤلاء ضللوا هؤلاء مطلقا وهؤلاء ضللوا هؤلاء مطلقا. وأهل السنة وسط دائما بين هؤلاء وهؤلاء، ففي هذه المسألة أثبتوا رؤية بالأبصار إلى جهة، رؤية بالأبصار إلى جهة، فمع المعتزلة بعض صواب ومع الأشاعرة بعض صواب، والصواب من هذا وهذا وزيادة. وهذا طبعا لا يعني أن أهل السنة جمعوا هؤلاء، لكن المعتزلة عندهم بعض صواب من عند أهل السنة، وعند الأشاعرة بعض صواب عند أهل السنة، لكنهم جميعا ليسوا على صواب. الأشاعرة تضلل المعتزلة والمعتزلة تضلل الأشاعرة، وهكذا تجد أن الخوارج يضللون غيرهم، المرجئة تضلل الخوارج، الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، وهؤلاء معهم بعض حق وهؤلاء معهم بعض حق، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا تجد أن التضليل دخل في الأمة في المذاهب المختلفة في الفرق على أشده، مع أن هؤلاء كل فرقة معها بعض حق ولكن لم تصل إلى الحق كله، بل ضلوا في بعض المسائل. تجد أنه في باب الصفات مثلا الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات، أثبتوا بعض الصفات، فهم فيما أثبتوه من الصفات السبع المشهورة هم مصيبون، لكنهم مبتدعة ضلال فيما نفوه. وهكذا فإن المتأمل يجد أن الفرق هذه تجد عند الفرقة بعض حق، فإذا يكون تحصيل الكلام أن من خصال أهل الجاهلية أنهم ينكرون بعض الحق الذي يكون مع غيرهم إذا كان لا يحبونه، وهذا ولا شك دخل في هذه الأمة بسعة. تجد المذاهب الفقهية المتبوعة المعروفة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ونحو ذلك، تجد أن مذهب الحنابلة مثلا عند المتعصبين ينكرون في مسائل كثيرة الحق الذي مع الشافعية، والشافعية تنكر الحق الذي مع الحنابلة. لما؟ لأن هذه طائفة عندهم وهذه طائفة، فهم لا يحبون لا يهوون هذه الطائفة، فلذلك لا يأخذون بما عندها من الحق. وتجد أن المحققين من أهل السنة الذين هدفهم الحق لا يتعصبون لمذهب مطلق، فإذا كان الحق مع الحنابلة أخذوا به، إذا كان الحق مع الشافعية أخذوا به، ولم يتعصبوا لطائفة ويذموا الطائفة الأخرى مطلقا. لذلك لا نقول إن الحق والصواب مع الحنابلة دائما أو مع الشافعية دائما أو مع المالكية دائما أو مع الظاهرية دائما أو مع الحنفية دائما، بل قد يكون مع هؤلاء وقد يكون مع هؤلاء في بعض المسائل، لأن العمدة هي الاستدلال. وهذا ولا شك كثير، وتأثر الأمة بهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كثير، وهذا سببه التعصب المذموم والحب الذي يعمي ويصم. والواجب على أهل الإيمان في هذه الأمة أن يتحروا الحق أينما وجدوه، وألا يتعصبوا لطائفتهم ضد الطائفة الأخرى دون معرفة، فإنه ربما مع الطائفة الأخرى حق لو تأملوه لوجدوه صوابا، ومع الطائفة مع إحدى الطائفتين المتضادتين حق ليس مع الطائفة الأخرى وهكذا. فالواجب أن يوطن المرء المؤمن وخاصة طالب علم نفسه على أن يكون سامعا للبرهان والدليل والحق حتى يأخذ به على فهم أهل العلم الأثريين للمسائل المختلف فيها، لا على ترجيح كل طالب العلم لأنه كل طالب علم لأنه قد لا يكون وصل إلى مرتبة الاجتهاد في المسائل. كذلك في المجتمعات الأمور الاجتماعية تجد أن مثلا في هذا المجتمع تجد أن هناك بعض الخصال يحمد أهل هذا المجتمع عليها، وربما لم تكن ليس كذلك. في المجتمعات الأمور الاجتماعية تجد أن مثلا في هذا المجتمع تجد أن هناك بعض الخصال يحمد أهل هذا المجتمع عليها، وربما لم تكن ليست على وفق الشرع، وتجد أنهم يعيبون بعض المجتمعات الأخرى من المجتمعات الإسلامية في فعل ما مع أنه ربما يكون أقرب إلى الصواب، وهكذا في المجتمعات والفئات، وهذا يسبب الفرقة ويسبب التنافر ونحو ذلك. فهذه المسألة مهمة، وهي أن من خصال أهل الجاهلية أنهم يردون الحق ويرفضونه إذا جاء به من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ذم اليهود النصارى أبلغ ذم بقولهم ليسوا على شيء، وذم النصارى اليهود أبلغ ذم بقولهم ليسوا على شيء. وهذا لا شك من الاعتداء فيما بينهم، وهم في الواقع ليسوا على شيء كما أخبر الله جل وعلا في آية المائدة، لأنهم لم يحكموا الكتاب لا لأجل هوى اليهود والنصارى. قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. أخبر الله جل وعلا أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا، وهذا غير اتهام اليهود للنصارى بأنهم ليسوا على شيء، والنصارى لليهود بأنهم ليسوا على شيء. إذا تأملت من فروع هذا الواقع المعاصر في يومنا هذا، إذا تأملت الواقع باختلاف الجماعات الإسلامية والمنتسبين إلى الدعوة، وجدت أن هذه الخصلة تأثر بها طوائف كثيرة من هذه الجماعات عند من لم يوطن نفسه على قبول الحق، فترى أن جماعة موسومة بأنها الجماعة الفلانية وأخرى موسومة بأنها الجماعة الفلانية، ترى أن هذه تذم تلك مطلقا والثانية تذم الأولى مطلقا، مع أنه قد يكون عند الأولى حق، بل عندها حق وعند الثانية بعض حق، ولكن لأجل أن هذه لا تهوى هذه وهذه لا تهوى هذه تجد أن الطعن يأتي مطلقا. والواجب على المؤمن أن يكون موطلا نفسه لقبول الحق، ولا يرمي ولا يطلق لسانه في ما لا يعلم صحته شرعا، فيذم بإطلاق أو يمدح بإطلاق إذا كان مع من يحب ويهوى مدح، وإذا كان مع من لا يحب ولا يهوى ذم بإطلاق، وهذا لا شك من آثار تلك الخصلة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولهذا تجد أن المحققين من علمائنا والمدققين لا تجد أنه يذم بإطلاق أو يمدح بإطلاق، وهذه من المسائل المهمة التي يجب توطين النفس عليها، وهي من فروع ترك التعصب الذي لم يؤذن به شرعا. أما التعصب للحق الذي جاء في الكتاب والسنة وحمايته والذب عنه هذا واجب، لكن إذا كان على غير ذلك فإنه مذموم. نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. نعم نأخذ زيادة ولا يخفي؟ كم لنا الآن؟ نكمل ساعة. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. تتمة للكلام السابق في المسألة الثانية والثلاثين، قد يكون أيضا جحد الحق والكفر بالحق أو رد الحق بين الأفراد، وهذا ينتبه له في مقام الجدال والمناظرات، لأنه يأتي اثنان ويتناقشان، فيأتي واحد يدلي بكلام فيه صواب وفيه غلط، ويأتي الآخر بكلام فيه صواب وفيه غلط، فهذا يتعصب لكلامه مع أنه يحوي صوابا وغلطا، ويرد على الآخر مع علم هذا المناظر أو هذا المتكلم أن ذاك معه حق فيما قال، وهو يعلم من نفسه في قرارة نفسه أنه حق، لكن لا يريد أن يسلم له. كذلك الردود التي تحصل بين العلماء وبين بعض طلاب العلم في المسائل الفقهية ونحو ذلك، فإنه يأتي يتعصب لما عنده مع أنه يعلم في قرارة نفسه أن مع ذلك الراد مع ذلك المعترض حق فيما قال أو بعض حق فيما قال، فتجد أنه لا يوطن نفسه على قبول ذلك. وهذا باب واسع وتفاصيله في الأفراد تكثر. المسألة الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لعل الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن الحج حج المشاعر بالوقوف في منى ومزدلفة وعرفة أن هذا كان من الحج الذي يعلمه أهل مكة، يعلمون أن الحج يكون حج يعني من مشاعر الحج الوقوف بمنى ومزدلفة وعرفة، ولكن أهل مكة يعني قريش كانت تسمي نفسها الحمص، يعني المتحمسين لدينهم، فأنكروا الوقوف بعرفات وجعلوا الدين أنهم يقفون في مزدلفة، وصاروا بعد حين ينكرون على من يذهب إلى عرفات ثم يرجع، ويسمون أنفسهم الحمص يعني المتحمسين لدينهم. ومن المعلوم أن مناسك الحج التي كان عليها إبراهيم عليه السلام هي الوقوف بهذه المشاعر، وهي التي كانت في العرب وكان العرب يفعلون ذلك. وأهل الجاهلية قريش أنكروا هذا الدين، أنكروا الدين يعني بعض الدين الذي ينتسبون إليه، هم ينتسبون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنكروا من دينه الوقوف بعرفة، وقالوا إننا الحمص المتحمسون لدينهم، فلا نفيض من مزدلفة إلى عرفة بل نقف في مزدلفة، ونهوا طوائف من العرب حتى قبل كلامهم كثير من العرب، فصار الوقوف بعرفة عند الأقلين. وهذه كما قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بعد أن ذكر مشاعر الحق، بعد أن ذكر بناء الكعبة وما يجب من اتباع ملة إبراهيم عليه السلام، قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني أن أولئك المشركين أهل الجاهلية قد سفهوا أنفسهم وأضلوها واتبعوا السفه ولم يتبعوا الحزم والحق، وهذا يعلمون أنه من دينهم ولكنهم أنكروه وخالفوه، وهذا لا شك أنه أعني هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية دخلت في هذه الأمة في كثير كثير من الصور لا تحصى، فما من طائفة من طوائف المبتدعة في هذه الأمة إلا وقد أنكروا بعض الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يجعلون كما ذكرت لكم تفسير التوحيد توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية أو لا يخالفون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينكرون أنه من الدين، جعل أول واجب هو الشهادة لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، خالفوا ذلك وأنكروه وجعلوا أول واجب النظر أو قصد النظر. كذلك في تفاريع أبواب الصفات في القدر في الإيمان ونحو ذلك، كل فرقة ضالة أنكرت بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المتصوفة بفرقهم كذلك في سلوكياتهم أنكروا بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ترك الجمعة والجماعات وقد جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما جاء في أمور العبادات العملية الصلاة والجهاد، وهم أنكروا الجماعة وأخذوا بالعبادة على انفراد في زواياهم المعروفة. كذلك العلماء الذين أصلوا أصولا إما في أصول الفقه أو في أصول التوحيد أصلوا أصولا باطلة، هؤلاء أنكروا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من الدين الذي ينتسبون إليه. وكلها فيه الطوائف يصح أن نقول عنها، لأن التفريع هو مثل التفريع في المسألة الأولى في الأصناف الخمسة أو الستة، كل هذه يصح أن نقول عنها إن هؤلاء تركوا بعض الدين الذي جاء به نبيهم، ونقول لهم ومن يرغب عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، خوطب بها أهل الجاهلية الذين أنكروا بعض الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. كذلك من أنكر بعض الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد سفه نفسه أبلغ التسفيه وأثنى المخالفة، فيقال له ومن يرغب عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه. في هذا العصر بخصوصه عظمت المخالفات مع العلم، فالعلم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كثير في هذا العصر عند المنتسبين للإيمان والعلم، ولكن تجد أن الدوافع والصوارف التي تصرفهم عن الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، وهذا إذا جئت في مجال الدعوة وجدت أنه كثير. فمثلا في مجال الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة، قال عليه الصلاة والسلام في لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كما في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أو كما في الرواية المشهورة إلى أن يقولوا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا أول ما يدعى إليه الناس بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، هو التوحيد، فخولف هذا وجعل ما أول ما يدعى إليه الناس أشياء أخرى، بعضهم يجعل أول ما يدعى إليه الناس إلى الاهتمام بالشيخ الفلاني قبل أن يدعوه إلى التوحيد، إلى أن فلان من المشايخ كما عند الصوفية ونحوهم أنه أزكى وأنفع واتباعه أعظم من فلان، أو تركوا الدعوة إلى ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إليه أول واجب إلى الدعوة إلى أمور أخرى، إلى أمور سياسية أو إلى أمور سلوكية كما عند بعض الفئات ونحو ذلك. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة لأنه يدعى أولا إلى التوحيد، ترك بعض هذا الحق ورغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بل أبلغ من ذلك أنه أنكر ورد بل وكفر به في بعض الأحيان. فكم من عالم قال إن من أصول الدعوة أن يدعى إلى توحيد الله جل وعلا أولا، وأنكر ذلك عند أصحاب تلك الطوائف وقيل لا، المصالح والمفاسد يجب أن ترعى وتجميع الناس مثلا يجب أن يرعى ونحو ذلك، فالدعوة إلى التوحيد تكون متأخرة لا متقدمة، وهذا مخالفة واضحة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الذي وصى به معاذا. فإذا كان معاذ قائد المؤمنين في اليمن وقائد الدعوة في اليمن، فهذه دعوته في اليمن كانت ابتداء بالتوحيد، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. المسلمون اليوم الذين تخلفوا عن إسلامهم أعظم ما ابتلوا به الشرك، فإذا وجد الشرك في بلد فأعظم ما ينهى عنه الشرك. كذلك الذين يدعون إلى الزهد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما دعا الناس إلى الزهد، بل هناك أنواع من المحرمات ما حرمت إلا في المدينة، بل دعاهم إلى أن تعمر القلوب بمحبة الله وتعظيمه بالتوحيد. ومع ظهور هذه الحجة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة كفر بها من كفر وتركها من ترك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. هذه بعض الصور التي حضرت في هذا المقام، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال نجيب عن هذا السؤال فقط، يقول: من هو الصاوي الذي رد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما هي مقولته على الشيخ؟ الصاوي هذا أحد المالكية في زمن الشيخ أو بعده بقليل أو قريب منه، وله كتاب حاشية على، ومن فقهاء المالكية، له كتب كثيرة في الفقه المالكي، لكن له كتاب حاشية على الجلالين موجودة اسمها حاشية الصاوي على الجلالين، له كلام سيء فيها في مواضع، ومنها عند قوله تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تكلم في هذا الموضع عن الاجتهاد وإغلاق باب الاجتهاد ومن يأخذون بظواهر النصوص ونحو ذلك. الصاوي هذا مالكي، كتابه حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم. لا رد عليه الشيخ يعني في وقته الردود كثيرة، لكن الآن رد عليه الشيخ الشنقيطي في كتابه أضواء البيان عند هذه الآية، أنه طول على هذه الآية حتى كتب أظن ما يقرب من 200 صفحة على هذا الموضع. وأيضا رد عليه الشيخ أحمد بن حجر آل بوطاني من علماء قطر في كتاب رد في اسمه مسجوع، لكن تتمته في الرد على من قال إن الأخذ